يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. علق صاحب الروضة رحمه الله تعالى على قول المصنف باب كيفية الصلاة، قال: وهي على ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتوارثته الأمة أن يتطهر ويستر عورته ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ويخلص له العمل ويقول الله أكبر بلسانه ويقرأ فاتحة الكتاب ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعته سورة من القرآن. هذا كلامه، وسيأتي إن شاء الله في باب القراءة يدل أيضا في الثالثة والرابعة إضافة شيء من القرآن إلى الفاتحة. قال: ثم يرجع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه حتى يطمئن راجعا، ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائما، ثم يسجد على الأعراض اللي هي الأعضاء السبعة: اليدين والرجلين والركبتين والوجه، ثم يرفع حتى يستوي جالسا، ثم يسجد ثانيا كذلك فهذه ركعة، ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد، فإن كان آخر صلاته صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا أحب الدعاء إليه وسلم على من يليه من الملائكة والمسلمين، فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يثبت أنه ترك شيئا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة. وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهي التي تواردوا أنها مسمى الصلاة وهي من ضروريات الملة. انتهى كلام الشيخ صفيق خان رحمه الله تعالى، وقد عمد في هذه المقدمة إلى بيان أركان الصلاة، وهي أجزاؤها المكونة لها، بحيث إذا فقد جزء منها فقدت كلها، لأن الركن يلزم من عدم العدم كما بينا ذلك سابقا. والأصل فيما ذكره الشارح وغيره ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤكد بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا النقل أو هذا الفعل منقول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهر ما جاء في بيان صفة الصلاة قولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وهو المشهور بحديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم، أي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع ثم فعل ذلك 3 مرات فقال والذي بعثك بالحق، القائل هو هذا الرجل، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه كلها أوامر صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين القدر المجزئ من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء نفى أن تكون صلاته هذه مقبولة أو أن يكون صلى أصلا، والرجل صبر نعم ولكنه فرط في ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، فقال للسلك ارجع فصل فإنك لم تصلي، فمتى صلاتك؟ ثم بين له القدر المجزئ من الصلاة. اذا اي خلل يقع في هذا البيان، اذا الصلاة لم تقع او لم تقبل ولم تقرأ ذمة المكلف الا بادائها في هذه الاركان مجتمعة. ثم شرع الماتن بعد ذلك في بيان تفصيل كيفية الصلاة فقال ولا تكون شرعية الا بالنية، والاصل في ذلك قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والحصر في قوله صلى الله عليه واله وسلم انما في معنى ما، اي ما الاعمال الا بالنيه، والنفي يتوجه الى المعنى الحقيقي وهو الذات الشرعيه وانتفاؤها ممكن، فان لم يكن ممكنا فلا ريب ان الصحه اقرب الى المعنى الحقيقي من الكمال، لئلا يقال ما الاعمال الا بالنيه اي الاعمال الكامله، ولكن نقول هنا ما الاعمال الا بالنيه، الاعمال المعتبره المعتد بها المقبوله او نحو ذلك. فاذا لم يتوجه النفي الى الذات ان الرجل صلى ولكن في خلل معين في الصلاه، هذا الخلل جعلنا نتحول في النفي من ذات الصلاه الى صحه الصلاه باعتبارها اقرب المجازين الى الحقيقه وهو نفي الصحه. من المعلوم الذي ينبغي الا يختلف فيه ان التلفظ بها ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فالتصريح بكونه بدعه في محله، خاصه وان الناس اساءوا فهم كلام الشافعي رحمه الله تعالى لما صرح في الام بقوله لا يدخل الصلاه الا بذكر، فحملوا قوله هذا على ان الشافعي يقول بوجوب التلفظ بالنية، وبئس ما فعلوا او وبئس ما فهموا، كما سيأتي ان شاء الله تعليق ابن القيم رحمه الله تعالى على هؤلاء. والعلامة ابن القيم رحمه الله له في هذا الباب اللي هو التلفظ بالنية مبحثان عظيمان، اولهما في اغاثة اللهفان والثاني في زاد المعاد. فقال في الإغاثة: والنية هي القصد والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. وهذه العبادات التي أحدثت أو عبارات وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الصلاة قد جعلها الشيطان معترة لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في اللفظ وليس من الصلاة في شيء، أو وليست من الصلاة في شيء. وقال في الزاد: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا ترفض بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم قط، أو لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4. يعني تصور مسألة يعني لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة 4. فهذا يعني التصريح بكونها بدعة يعني تصريحا في محله كما قلت. قال: وإنما ضر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحق الشافعي أمرا لم يفعله المصلي في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول. انظر، هذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عالم أو متعلم. لا يستنكف أبدا المسلم عن قبول النصح وإن جاءه ممن دونه. فهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله أو ابن عيينة لا أذكر الآن، ولكن أحد السفيانين وهم في منزلة واحدة في الفضل والعلم، يقول: لا يدخل الرجل حتى يسمع من فوقه ومن مثله ومن دونه. لا يكون نبيلا أبدا إلا بهذا، إن يسمع من هو أعلى منه، ويسمع قرينه، ويسمع من دونه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع ممن دونه أم لا؟ سمع ممن دونه كثيرا. فهذا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب هو ما يخرجه القتيل من سلاح ومتاع وطعام ونحو ذلك، بعيدا عن الايه؟ القناة. فجاء ابو قتادة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وسلب هذا القتيل مع رجل اخر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو القات هذا الرجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب هذا السلب لمن أخذه، فقام أبو بكر وقال: لا الله إذا يعمل إلى أسد من أسود الله يدافع عن دين الله فيأخذ حقه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. لا حق لي، حق أبو قتادة، والدم يطش. وهذا كثير، يعني اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، واجتماع النبي صلى الله عليه وسلم لغيره وغيره، سواء في الامور الشرعيه او حتى في الامور يعني سواء في الامور الدنيويه او حتى في الامور الشرعيه. ومعلوم مناقشات عائشه وغيرها للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور. فالحاضر يعني كلام ابن القيم هنا يعني عينه الحق والصواب في هذا الباب. يقول فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابة قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول. ولا هدي أجمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. لأن احنا قلنا قبل كده ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ الاعتصام قال ان الصحابة اما عاملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص السنة واما عاملون بما فهموه من نصوص السنة. فاذا تبعناهم على ذلك فاما ان نكون عاملين بالسنة او نكون عاملين ايه بفهم سلف الامة للسنة او بفهم الصحابة للسنة. اذا لم نقل عن السنة ولا لا بهذا لم نخرج عن السنة. فان اردنا خلاف ذلك خرجنا ولا بد. يعني هذا اقول بمناسبة ان بعض المشاهير تكلم في مسجد عن مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فترة كاد ان يلقي بنفسه من فوق الجبل. يعني هو تكلم بهذا او سئل سؤال بهذا المعنى فبدل من ان يرد الاثر اصلا والاثر ضعيف وانما ذكره البخاري رحمه الله تعالى مرسلا. والحافظ استحضر ان المساله وفيها بيان واضح. يعني فالحاصل انه بدأ اول الحديث فلما يعني حاول احد اخواننا جزاه الله خير انه يدافع عن السنه او يرد الى الجواب ده يعني تكلم بكلام غير بقول كما اخبرني الاخ جزاه الله خير. فهذا يعني اقول لا ينبغي ابدا. ولكن في رحم موصوله بين العلماء وطلاب العلم. فما جاء به طالب العلم ان كان هو الحق على العين والراس لان المساله مش قضيه عالم وطالب علم. لان المساله مساله حق ام باطل. فاذا كان الحق وجب ان يقبل حتى من الادنى. وسرت قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره في الشيطان صدقك وهو كذوب. يعني حتى الشيطان لان الحكمه الغامضه في المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها. ثبت الحديث او لم يثبت فلا حق. لان طالما حق يبقى فماذا بعد الحق الا افضل. واحنا مامورين بالتمسك بالحق ولا لا؟ يبقى هذا يعني نهايه القول في هذا الباب. قال أعيدها مرة ثانية يعني وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول. ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النية محلها القلب ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة وغيرهما من العبادات. لأن أيضا نجد بعض الفقهاء يقولون إلا في الحج والعمرة وهذا استثناء خاطئ. ليه؟ لأن الحج والعمرة مثل الصلاة مثل الصوم مثل الزكاة مثل أي عبادة أخرى تلزمها إيه؟ تلزمها النية. والنية عزم وقصد. نية عزم وقصد إذا ما نشبه أي دور في المرة. فالقلب بيقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا. ليست هذه نية ولكن هذه تلبية. إنما النية هي الإيه؟ عزم القلب وتوجهه وخصه لفعل شيء ما. ده لبيك اللهم عمر او غيرها لبيك معناها ايه؟ ها؟ من لبى بالمكان اي اقام فيه فكأنه قال يا ربي انا على طاعتك انا على طاعتك اطيعك الان وبعد الان وفي كل وقت حتى القاك على ذلك. فهي طاعة بعد طاعة بعد طاعة وهكذا. فإذا هي سلبية وليست نية، النية هي توجه القلب وقصد فعل الشيء. أما لبيك عمر لبيك حج فلا سلبية فقط وليست نية. وهذا ما بينه الشيخ ابن عثيمية رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ملخص كلامه، قال ولا فرق في هذا بين الحج وغيره. حتى الحج لا يسن للإنسان أن يقول اللهم إني نويت العمر أو نويت الحج، لأني وجدت في بعض الرسائل اللي فيها المناسك اللهم إني نويت العمرة فأعني على أداء عمرة خالصة متقبلة إلى غير ذلك، هذا كل ليس من الشرع في شيء. أو نويت الحج ولكن يلبي بما نوى، يلبي بما نويته ولو بعدين يلبي يقول لبيك كذا. والتلبية غير الإخبار بالنية، لأن التلبية تتضمن الإجابة لله عز وجل، فهي بنفسها ذكر ليست إخبارا عما في القلب. ولهذا يقول القائل لبيك عمرة أو لبيك حجا، التلبية بما نواه والنية سابقة على ذلك وليست هي النية. ويلزم استصحاب النية طول الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو عزم على قطعها بطلت نيته وصلاته تبعا، باعتبار أن العزم مؤاخذ به، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم كالفعل، العزم كالفعل، وإن كان طبعا بتختلف درجات الإثم. والعزم كالفعل ولكن وزر الفاعل اعظم من وزر الايه العازم. يبقى هو عليه اللي يعزم على فعل المحرم عليه اصل الايه اصل الوزر، الاخر ممكن يتضاعف وزره باعتبار ما ترتب على هذا المنكر من مفاسد، انما هو في اصل الاثم والوزر سواء. طبعا هذا باعتبار الصلاة، او باعتبار ان الصلاة كل لا يتجزأ، يعني دي مسألة تتعلق بمثل حديث الاعمال بالنيات، فيه عمل اجزاء بعضها مرتبط ببعض، يعني لا يسمى او لا يصح هذا العمل الا اذا اتى المكلف بكل اجزائه، يعني صلاة الظهر 4 ركعات لابد ياتي بايه بال4 ركعات، وياتي في كل ركعة بالقيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجيب بين السجدتين والسجود الثاني وهكذا. طيب لو اكتفى ب3 يبقى ما صلاش، لو اكتفى بسجدة ركعة يبقى ايضا ما صلاش. فلذلك طالما ان الاجزاء مرتبطة ببعضها يبقى لابد ان استصحاب النية فيها كلها. كمثلات القرآن، لو ان الانسان ورد اليوم جزء فبدأ قراءة القرآن الكريم لله عز وجل، ثم دخل عليه واحد وبيقرأ فبدأ ايه يرفع صوته ويجمل فيه لكي يثنى عليه من هذا الداخل، عمل باطل كله ولا باطل بعضه؟ ليه بعضه؟ لان القراءة اجزاءها غير مرتبطة ببعضها، فالجزء اللي اقرب فيه نية مقبول والجزء اللي فسرت فيه نيته مردود، يبقى ده بنفرق بين الاثنين. أمر أجزاءه مختصرة بعضها ببعض أو مرتبطة ببعض يبقى ده يلزم فيه إخلاص النية من أوله إلى آخره، حصل فيه خلل سواء في النية نفسها أو في إخلاص النية يبقى العمل ضع كله، بخلاف الأمر الآخر اللي أجزاءه غير مرتبطة ببعضها فما أخلص فيه قبل وما لم يخلص فيه رد عليه. قال الشوكاني رحمه الله: واركانها كلها مفترضة. الاركان هي ايه؟ الاجزاء المكونة لحقيقة الشيء. يعني نقول اركان هذا المسجد الاعمدة اللي تحمل السقف والبطاقة اللي هي ايه؟ مساعدة مع الاعمدة في حمل هذا الايه؟ السقف. صحيح ممكن القدرات تكون مكملة، ولكن الاصل فين؟ في الاعمدة. يعني صلى الله عليه وسلم قال الاسلام على خمس، فشبه الاسلام بايه؟ في البسطاق او الخيمة اللي بيقيمها البدوي في الصحراء، فبيبقى فيها عمود طويل في الوسط وفي اربع اعمدة في الايه؟ في الجوانب الاربعة. فالعمود اللي في الوسط ده لو سقط سقطت الخيمة كلها، وهو الايه؟ الشهادتين. واذا سقط ركن من الاركان سقط من الدين، بنختار ما سقط من هذا الا النار. واضح؟ هو ده نفس الايه؟ نفس الكلام اللي بنقوله هنا في الاركان. الاركان هي الاجزاء المكونه لحقيقه الشيء. ولهذا قال الشارع: لكونها اي الاركان ماهية الصلاة التي لا يفقد التكليف الا بفعلها، وتعبر الصورة المطلوبة بعدمها، وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم في قصة المسيء صلاته. يبقى هي تكبيرة الاحرام، بعد كده القيام، الركوع، الاعتدال بعد الركوع، السجود، الاعتدال بين السجدتين، السجدة الثانية، والقعود للتشهد الأخير سواء كانت صلاة ثنائية أو كانت ثلاثية أو رباعية. قال في الروضة: وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وجملة القول في هذا الباب أنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول وإرجاع فرع الشيء إلى أصله أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام: واجبات كالتكبير والتسليم والتشهد، وأركان كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والقعود للتشهد، وشروط كالنية والقراءة. طبعا ده من باب الايه؟ من باب التفصيل. وهذا التفصيل خاص بين اللي يستطيع تنزيل الفروع على الاصول، زي الاصول اللي كانت بنذكرها الان. قلنا الواجبات، غاية الواجب انه ايه؟ يأثم تاركه، غاية الواجب انه يحكم تاركه، والاصل فيه انه لا يترتب على تركه صح او بطلان. ماشي؟ ده الاصل فين؟ في الواجب. اما الشرط والركن فيلزم من عدمهما الايه؟ العدم. فهذا تفصيل يجعلنا نقول الصلاة المقبولة هي التي فيها كذا وكذا وكذا وكذا، الصلاة الناقضة هي اللي فيها كذا وكذا. طيب هذا النقص يجبر بايه؟ يبقى هنا نقول الواجبات تجبر بايه؟ بسجود السهو. اما الاركان والشروط فلا تجبر بسجود السهو، ولكن تسقط بايه؟ تسقط بالعجز، وتسقط ايضا بالجهل اذا كان الانسان حديث عهد بالاسلام او نحو ذلك. يبقى هنا لما هنفرق بين واجبات وشروط واركان مش من باب الطرف العلمي، ولكن من باب وضع الامور في مواضعها اللائقه بها. يبقى كل ده يكتب بالنسيان، وهذا لا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالعجز، وبالتالي الثاني اللي هو اقل منه او ادنى منه يسقط بالعجز من باب اولى، لا يخبر بسجود سهو وهذا لا يخبر بسجود سهو وهكذا. يبقى هنا لا بالنسبه للي يستطيع تنزيل الفروع على الاصول. طبعا الفروع هنا يعني كلمة ما بتحاولش نكررها كثير، لان الاصل ان الاحكام كلها من الدين، والدين المطلوب ان يؤتى كله يدخل في السلم كافة. ولكن يعني جرت كلمة الفقهاء بهذا للتفريق بين الاحكام العقدية والاحكام الايه الاحكام العملية، فاولى بنا نحن نسميها كده، كل احكام عملية واحكام عقدية، وما نقولش فروع واصول، لان هذه المسألة اوهت واضعفت للقياد في نفوس كثير من الخلق. طالما اصل فرع يبقى الفرع مش مشكلة، ولكن ده يعني الشائع نفسه ما فرقش. قالوا ما ذكركم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فبدأ ايه بالصلاة، مع ان العلماء لما يقولوا الفروع بيقصدوا ايه العبادات العملية دون العقدية، وهي يذكرها في اول اسباب صلي سقر عياذا بالله تعالى. يبقى ده كلام الشيخ سطير خان رحمه الله تعالى في مسألة تفريق العلماء بين الواجبات والأركان والشروط، والسنن كذلك سيأتي ذكرها إن شاء الله، وتفصيل القول في هذا على النحو التالي. طبعا تكلمنا في النية باعتبار ايه تصدق الصلاة، فنبدأ نتكلم في الأركان. احنا قلنا النية تحتمل ان تكون شرط وتحتمل ان تكون ايه ركن، فهي شرط باعتبار انها سابقة للصلاة او متقدمة على الصلاة خارجة عن اجزائها المكونة لها، وهي ركن باعتبار وجوب اصطحابها حتى نهاية الصلاة، لانه لو دخلها خلل او عزل على قطعها او قطعها يعني دخل في صلاة العصر. تكبر بس تكبيرة الإحرام، وبمجرد تكبر تكبيرة الإحرام تذكر إنه مخلاش الظهر، فأنا خليها إيه؟ أنا في أول الصلاة هو أخليها ظهر، تنفع لا صلى ظهر والعصر، حتى وإن أتم الصلاة خلف الإله، ما نقولش تنصرف إلى إيه؟ تنصرف هنا إلى العصر، ليه؟ لأن فارق بين العبادة المضيقة ان هي وقتها ايه قاصر على ادائها فقط لا تتسع لهذه العبادة وغيرها، اما اذا كانت العبادة وقتها موسع فلا بد من تحديد الصلاة اللي هيأديها والعبادة اللي هيأديها، وده باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. يعني العلماء ما اختلفوا الا في الصلاة اللي يقول عليها ايه وقتها معيار فيها، زي شهر رمضان، شهر رمضان ما يقدرش فيه الا صيام رمضان، فالجمهور يقولوا اذا نوى صيام شيء اخر في رمضان كنذر او قضاء صيام تاجر يبقى لو خد رمضان رمضان ايه الحنفية يسألكم يقولوا لا تنصرف نيته الى صيام رمضان، بيبقى النية الثانية فجدت وصيام رمضان صحيح والظاهر لين رجحنا قبل كده كلام الجمهور لعموم قول سلم الاعمال بالايه الاعمال بالنيات. فهنا بنقول النية لابد ان تصحبها حتى نهاية ايه نهاية الصلاة، فاذا انقطعت او عزم على قطعها يبقى لا صلى به ولا صلى غيره، فهي تحتمل الشرطية وتحتمل ايه الركنية، وهذا ما بيناه الحافظ غيره. أنت بداية أركان الصلاة فهي تكبيرة الإحرام، وإحنا نأخذها طبعا كده من خلال حديث المسيء صلاته، وهي ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، خاصة وإن جاء في حديث رفاعة رافع في قصة المسيء إنه قال إيه لا تتم صلاة أحد إلا أن يفعل كذا وكذا وكذا، فاعتبرها من الاركان التي لا تتم الصلاة الا بها. وحديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نداء صلاة الطهور وتحريرها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داود والترمذي وسنان. قال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن. طبعا ده مش اصح من حديث المسيء، ولكن تكونها ان هي تحريم الصلاة بمعنى ان الانسان بمجرد ما بيقول الله اكبر حرمت عليه اشياء كانت مباحة له قبل ان يتكلم بهذه الكلمة. ويتعين قول الله اكبر، يعني ما ينفعش يقول الله الاكبر او الاكبر الله او نحو ذلك، حتى وان كان المعنى قريب، ولكن المتعين هو لفظ الله اكبر. لحديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله اكبر. رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمه والحسان. فمثله ما اخرجه البزار اسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر. واصرح من هذا واصح في الدلاله ما جاء في بعض طرق حديث المسيء عند الطبراني ثم يقول الله اكبر، اذا حدثه هنا النص الذي يتكلم به. طبعا هناك بعض الاخطاء المتعلقه بمساله الله اكبر اشار اليها الشيخ مشهور في كتابه اخطاء المصلين، لعلنا ناتي عليها في نهايه الباب ان شاء الله سريعا. الركن الثاني القيام في الفرح، وهو ركن بالكتاب والسنه والاجماع لمن قدر عليه، ولا بد من هذا القيد. يعني احنا قلنا الاركان والشروط تسقط بالعجز، بتسقط بالعجز. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، محل الشاهد ايه؟ وقوموا، والامر بالقيام يفيد وجوب القيام. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كانت في بواخير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وفي رواية له البخاري يعني عن عمران أيضا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال الخطابي رحمه الله تعالى المراد المريض المضطرب الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، لأن معلوم أن الأجر على قدر الإيه؟ على قدر المشقة، بشرط ألا تؤدي هذه المشقة إلى انقطاع. وفي فترة تتفاوت من إنسان إليه من إنسان إلى آخر، يعني مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمان. قال ابن بطال رحمه الله تعالى وغيره انه لا بأس ان يحمل الانسان نفسه على ما تكره وان حصل من وراء ذلك مفسدة. طبعا ده يتخرج عن درس شوية ولكن في تعلق فيه، لان السنة كان يتيه انه يصلي الى ان تبدأ قدماه في التورم في ايه؟ فيشمس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه او لا يخشى هو على نفسه الانقطاع عن طاعه الله عز وجل، فمن كان كذلك فله ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خاف ان يشق على نفسه فيتحمل في بادئ الامر ثم بعد ذلك ينقطع يقول له لا احب الاعمال الى الله ادومها وان ايه وان قل. فهذه المساله كل انسان يقدرها بنفسه، إذا كان صلاته من قيام وهو مريض فيترتب عليها مشقة حيث تحمله بعد ذلك عن أو تحمله على الانقطاع عن الصلاة، إذا هنا نقول له هذا تصرف غير صحيح، والصواب إنه خذوا كالأعمال ما تطيقون. لكن لو كان يتحمل القيام بشيء من المشقة المحتملة يبقى هذا ثواب أفضل من ثواب الذي يترخص بذلك الأمر ويجلب في أول حاله. قال الحافظ: وهو حمل متجه. وربما يؤكد ما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. مع وجود الايه؟ مع وجود المرض، ولكن اقول مرض يحتمل معه الايه؟ القيام، بخلاف المرض اللي يسقط معه القيام او يعجز معه المرء عن القيام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالسفينة، كل ده في باب ايه؟ في باب الفرض، صلاة الفرض. ايه؟ لان الشيخ السابق رحمه الله حمل الحديث ابتداء على صلاة ايه؟ على صلاة النافلة، وهذا حمل كبير موضعه، ولكن يحتمل الفريضة ويحتمل ايضا ايه؟ يحتمل النافلة، اما النافلة فلا خلاف فيه، لكن كلامنا فيه الان في الفريضة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخشى الغرق أو تخاف الغرق. وحكم الصلاة في الطائرة أو القطار أو نحو ذلك من وسائل المواصلات، إن الإنسان يصلي الأصل يصلي قائم إلا إذا خاف على نفسه الهلكة أو نحو ذلك. يؤكد أيضا مسألة التحامل على النفس بشرط عدم انقطاع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أسن، يعني دخل في السن أو طعن في السن، اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. طيب هنقول ليه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله تعالى عنها تعلقها بالحبل المشدود بين ساريتين في المسجد؟ ايوه، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا خشي ان يتتابع الناس على ذلك فيكون في مشقه عليهم من ناحيه وفي انقطاع عن العباده من ناحيه اخرى، ولذلك قال ايه؟ ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليركض. ثم ان هنا باب النافله الامر فيه اخف من باب ايه؟ من باب الفريضه. فزينب كانت تتنفر واذا فترت تعلقت بهذا الحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الفريضه فقال يؤكد كلام الخطابي ان الحديث ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم محتمل ان يكون فين؟ في الفريضه ايضا، ولكن بيكون فيها شيء من التحمل على النفس مع المشقه، فان ترك نصف وقاعد فهذا يجوز له. يبقى ده الفرض او القيام في الفرض ركن من اركان الصلاة مع القدرة عليه. اما النفس فانه يجوز للمرء ان يصلي من قعود ولو مع القدرة على القيام، ويكون الاجر هنا على نصف اجر القائم، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. متفق عليه. طبعا حدثت هنا ده مرسل صحابي، ومرسل صحابي ده حكم الايه؟ حكم الوصف او الرفع. طيب، ومن عجز عن القيام صلى على حسب قدرته إذا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكون أجره كأجر المصلي القائم، يعني يكون أجره تاما لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. هذا الحديث من الاحاديث التي انتقضها الدارقطني رحمه الله تعالى على الامام البخاري، ولكن له شواهد كثيره في الشرع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان بالمدينه رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر. هذا يعني له شواهد كثيره، خاصه وان الله عز وجل هو الذي امسكه، فهذا فضل الله عز وجل يشمله ويكتب له من الاجر والثواب مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في مساله قيام الليل انه ربما قام ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وربما صلى الليل كله قاعدة، وربما جمع بين الأمرين، فكان يبدأ صلاته قاعدة، فإذا نقص من صلاته قدر أو من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فأكملها قائما، ثم رجع وسجد وهو قائم، وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظل قاعدا جلس متربعا، هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أو في تلك الجزئية. الركن الثالث من أركان الصلاة، ومن العلماء من عده شرطا باعتبار أنه داخل في ركن القيام، ومنهم من جعله واجبا وهو قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في كل ركعة من ركعات الصلاة، والخلاف بين العلماء في هذه الجزئية إنما هو في صلاة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والبعض خلاف يعني يعتبر شاذ في الصلاة السرية، سيأتي تفصيله إن شاء الله في صلاة الجامعة في صلاة الجماعة. أما الآن فكلمنا عن المنفرد والإمام، وإنه يلزم قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي ذلك أدلة كثيرة جدا نبدأها بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه جماعة. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي رواية ام القرآن: فهي خداج، هي خداج غير تمام. متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: ناقصة نقص بطلان وفساد، لأن الخداج ناقص، وقد يظن البعض أن نقص هنا نقص كمال، ولكن هي نقص أو هو نقص بطلان وفساد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح ونحوه عند الدارقطني رحمه الله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: امرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر، وهو ابو داود. وقال الحافظ ابن سيد الناس اسناده صحيح. وفي بعض طرق حديث المسيء: ثم اقرا بام القران المشهور، ثم اقرا بما تيسر معك من القران، ان جاء في روايه قيدت هذا الاطلاق بام القران، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في كل ركعة أو قال في صلاتك كلها. والثابت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة كما تعلمون على الاتباع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري رحمه الله. وهذا فرض من يحسن القراءة. اما من لم يحسن القراءة فننقل له قول الامام الخطابي رحمه الله في تعليقه على السنن: الاصل ان الصلاة لا تجزئ الا بقراءة فاتحة الكتاب. ومعقول ان قراءة الفاتحة على من احسنها دون من لم يحسنها، فاذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه ان يقرأ منه قدر 7 آيات، لان اولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وان كان ليس في وسعه ان يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه او سوء في حفظه او عجمة في لسانه او عاهة تعرض له، كان اولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل الذكر بعد كلام الله سبحانه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انتهى كلامه رحمه الله. وهو مؤيد بحديثين، اولهما ما رواه ابو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وصححا من طريق ابراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. جاء في بعض الطرق زيادة العلي العظيم. قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. هذا الحديث اخرجه ايضا النسائي. وقال ابراهيم السكسكي: ليس بذاك القوي. وقال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف ابراهيم. وذكر ابن عدي رحمه الله تعالى ان مدار الحديث عليه، ولكن صرح المنذري لأن البخاري رحمه الله تعالى احتج بإبراهيم هذا ويكفيه هذا توثيقا. ولهذا يعني جمع الحافظ ابن حجر بين أقوال العلماء في إبراهيم الشكي هذا وقال: صدوق ضعيف الحفظ، فضرب إنه لا يعرف عنه مخالفة، فحديثه مقبول إن شاء الله. ونقل الحافظ ابن القيم عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أنه صحح هذا الحديث، ويشهد له ما رواه ابو داود والترمذي وحسنه عن سعد رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاه فقال: ان كان معك قران فاقرا والا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. فالركوع هو الركن الرابع من اركان الصلاة، وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، وهو منصوص عليه في حديث المسيء: ثم ارجع حتى اطمئن راكعا. ويتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان الى الركبتين مع الطمأنينة، والطمأنينة حدها كثير من اهل العلم لانها على قدر تسبيحة يتأنى قائلها فيها، وحدها الشرع ان يعود كل مفصل الى موضعه الاصلي. يعني اذا كان راكع يبقى كل المفاصل او فقرات الظهر ترجع اليه وضعها حال قيامه، ركع يبقى ترجع لوضعها حال ايه حال الركوع، وهكذا. وده الفاضل الاصح في هذا، وان كان الاخر على ما عليه لان ده لا يدرك كثير من الناس. لحديث المسيح المتقدم وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه أن كلما قال أجوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلته في الركوع والسجود. رواه أحمد وخزيمة والحاكم وصححه. وعن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلته في الركوع والسجود. رواه الخمسه وابن خزيمه رحمه الله تعالى. وقال البيهقي اسناده صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم يرون ان يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعدي، يعني من وراء ظهري، اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. وفي مصنف ابن ابي شيبه وسنن ابن ماجه ومسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلمح بمؤخر عينيه او عينه الى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين انه لا صلاة في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا صحيح الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه 2536. وفي صحيح البخاري عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر حسن مثله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تراه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ رحمه الله تعالى. هذا ما يلزم او ما يفترض في الركوع. اما صفة الركوع المستحب فهو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانه كان يضع كفيه على ركبتيه وكان يمكنهما منهما كأنه قائم عليهما، يعني هكذا، يعني يفتح أصابعه هكذا ويضعها على ركبتيه ويعتمد بكلتا يديه على ركبتيه كأنه قائم عليهما، وكان يفتج بين أصابعه. وأمر به المشيء صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. رواه ابن خزيمة وابن حبان. وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني ما كان يلصق يديه بجنبيه وانما كان يجافي بينهما. وكان اذا ركع لو بسط وكان اذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنعه، أي لا يرفع رأسه حتى يكون فوق ظهره ولا يخطئه حتى يكون إلى الأرض. هذا رواه أبو داود وفي صحيح مسلم. ولكن بين ذلك، يعني يكون مؤخرة رأسه مؤخرة رأسه بمحاذاة ظهره، لا يرفع رأسه فوق ولا يسقط رأسه إلى أسفل. هذا هو الركن الرابع من اركان الصلاة، الركن الخامس الرفع من الركوع، والسادس السجود، ونأتي على ذكرهما مع بقية اركان الصلاة وفرائضها ثم واجباتها في اللقاء المقبل ان شاء الله، سائلين الله جل في علا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قبل ان نجيب على بعض الاسئله الوارده، يعني اشكر لاخي ابي سعيد الاثري ان ارسل الي بهذه الورقه تاكيدا لما قلته في درس الفقه من وجوب قبول الحق والرجوع اليه حتى وان جاء ممن هو ادنى من النصوح. فهذه قصة ذكرها الامام القاضي بن العربي المالكي في كتابه احكام القرآن، قال أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري رحمه الله تعالى وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل، معروف صلى الله عليه وسلم إيه أنا من نسائه، وطلق أو هم أن يطلق حفصة على خلاف من علماء في هذه الجزئية. أما مسألة الظهار هذه يعني كأنها شط لسان أو يعني جرد أو غيره. قال فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة فجلس معنا في التهليل وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغرفة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الوالدين عليه، فلما انفض عنه اكثرهم قال لي اراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه افرجوا له عن كلامه، فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك وسمعتك تقول آلى رسول الله وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون. ليه لا يصح أن يكون؟ لأن الظهار يعني وإنهم لا يقولون منكرا من القول ودور يعني يتصور مثل هذا عنه، لأن الظهار طيب لأن الظهار منكر من القول ودور، وذلك لا يجوز أن يقع من مثل فلا. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. فانقلب المعلم الى معلم. يا ريت تكتب عند كده. لا. قال ثم انقلبت عنه وذكرت الى مجلسه في اليوم الثاني فالقيته قد سبقني الى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى باعلى صوته مرحبا بمعلمي اشكر لمعلمي. خير يعني ناس لا شيخهم المعتبر عندهمش غيره ويسمعوا منه او يسمعون منه هذه الكلمة، اذا من كيد بقى حاجة يعني ايه. قالت تطورت اعناق الي وحدقت الابصار نحوي وتبادر الناس الي يرفعونني على الايدي ويتدفعونني حتى بلغت المنبر وانا لعظم الحياء لا اعرف في اي بضعة انا من الارض، يعني تاهد كل المعلم بالنسبة له، والجامع غاص باهله ان احرج مثلا ان يقولوا ان مكانته هتنزل بين الناس ابدا، ولكن والله مكانته ايه؟ مكانته ترتفع فعلا يعني. وأزال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان للأمس قلت لهم هذا رسول صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني الى منزلي وقال لي كذا وكذا واعاد ما جرى بيني وبينه، يعني حكى لهم القصه مره ثانيه، وانا تائب عن قولي للامس وراجع عنه الى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. قال ابن العربي تعليقا: انظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لاهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من اين تقتدوا به ترشدوا. يعني نقولها ونكررها: تقتدوا به ترشدوا، لان فعلا يعني لا كبير على الحق ولا كبير في العلم، ولكن وفوق كل ذي علم عليم، ورب حامل فقه الى من هو افقه منهم، ورب حامل فقه ليس بفقيه، فالمسألة او كما قال صلى الله عليه وسلم ورب مبلغ اوعى من ايه؟ اوعى من سامع. فهذا هو الحق الذي يجب ان يعض عليه المسلم بنواجذه، لاننا في الحقيقة في عصر الغربة العلمية قبل الغرفة الاستدامية او الغرفة العملية، ويعني مسألة الغرفة العلمية هي اصل الغرفة العملية، تجد الدفاع للدفاع لا للحق. يعني انا اذكر مرة في غرفة الدروس عندي في البلدة تكلمت باسم احد كبار الاخوان المسلمين في مسألة ما كان ينبغي ابدا ان يقع فيها هذا الكبير، فقامت الدنيا ولم تقعد، كيف يتكلم في حق المرشد العام للاخوان المسلمين وكذا، واجتماعات من هنا واجتماعات من هناك واتصالات طول اسبوع. يا جماعة انا لو والله قلت لهم هكذا، لو اخطأت في جناب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلتم ما فعلتموه، انا قلت الرجل قال كذا وكذا او فعل كذا وكذا، ما فعله او قاله حق ام باطل؟ احنا نناقش القول او الفعل لا نناقش صاحب القول ولا الفعل، الا اذا اراد ان يناقش فليناقش، انما هي قضية لانه فلان المرشد العام لاخوان المسلمين او كذا او كذا، يبقى الصحف صامت لما يذكره، فامثال هؤلاء لابد ان يذكروا لان استماع الناس لهم وطاعة الناس لاخوانهم ربما تفوق طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ الواقع بيشهد كده. جاء مرة ايام ونقلت قول عن القرظاوي، وهذا القول في كتاب الحلال والحرام هكذا قلت، وما ان وصل الخبر الى بعضهم الا ان قالوا كذاب، يعني انا اللي كذاب. القرظاوي لا يقول هذا ابدا، ايه القرظاوي معصوم يعني؟ رغم انني قلت القول ونسبت الى الكتاب، ثم لما جاءني قلت يا اخي انظر هذا الكتاب صفحه 14 مجلد الثاني صفحه 307، قال القرظاوي اللفظ الواحد ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض لا تشمل كل يهود ولا نصارى، وانما نزلت في اليهود الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هكذا. ولكن هي ليه مش ممكن الناس وصلنا يقول كده؟ هو كان رأس هو يعني. طيب من نفس الباب ردت احاديث كثيرة لمجرد ان الناس وصلنا يمكن ان ايه ان يقولها، عشان بين الامرين لا نقارن هذا بذلك، ولكن هؤلاء يدافعون لاجل الشخص والاخرون يدافعون للاهواء الشخصية. يعني هذه المرأة العجوز الشمطاء اللي تقول ان الناس وصلنا يقول بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس او طبعا تريد ان تفتح في الصحيحين يعني بالهدف، وطبعا مسألة تحطيم الرموز بقت يعني على اشد، فلما يحطم البخاري ومسلم طب قرينا مين؟ خلاص ضاع دستورنا بعد القرآن الكريم للسنة. فتقول ان البخاري ومسلم خرجوا حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راح في يوم عيد يخطب النساء فقال لهم او قال لهن تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار. فهل يليق هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وفي يوم الفرح والسرور يروح يقول لهم رايتكن اكثر اهل النار؟ هذا كذب صح. هكذا تكذب الاحاديث او بمثل هذا تكذب الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم العب في اللسان، هل يمكن ان اقول اذا خرجت المرأة مستعبرة فمرت للقوم فوجدوا رائحتها فهي كذا وكذا يعني ذلية؟ كل الناس قلت يقول كلمة كذا مش ممكن. طب اذا يعني اقطعنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميزان يبقى طبعا صعب الاحاديث. كذلك ايضا اذا كان الانتصار للنفس او الانتصار للغير باعتبار ان هو يعني معظم او مشهور او كذا ضع الشرع كذلك. المسألة يجب ان يرجع الى الحق من اين جاء وممن جاء به ايا كان هذا الذي تكلم بالحق. نسأل الله عز وجل ان نجعلنا واياكم من الصادعين بالحق المتمسكين به حتى نلقاه. يقول ان يجوز العمل بالحديث ضعيف قضاء الاعمال ولا يجوز العمل به، فما هو ضابط هذا الحديث ان يكون العمل به حديث ضعيف دون ضوابط؟ الحقيقة ابتداء ان في الاحاديث الصحيحة لا يغني عن الاحاديث الضعيفة، ولا تكاد تسمع حديثا ضعيفا في باب الا وفي نفس الباب عدة احاديث صحيحة تغني عنه، هذا بفضل الله عز وجل. لكن من يدرك هذا؟ والذين قالوا بان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال اشترطوا شروطا ثلاثة. الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا. طيب مين اللي هيميز بين الضعف الشديد والضعف اللي. يبقى اذا هنرجع لاهل الفن، واذا رجعنا لاهل الفن هيغنون عن الضعيف بالايه؟ بالصحيح والحسن. الامر الثاني ان يكون مندرج تحت اصل معمول به، واذا كان مندرج تحت اصل معمول به بنعمل بالاصل وملاش حاجه من ايه؟ للفرع. الحاجه الثالثه ان يعتقد عند العمل به الاحتياط، وهذا الاحتياط مساله تخص ايه؟ تخص كل انسان لا يعمم بها الحكم. فلو رحت تستقضي هذه الشروط وتطبقها على الحديث الضعيفة لذهبت الاحاديث الضعيفة كلها ادراج بياع ولا يعمل بها، وهذا هو الصواب في هذا الباب. اذا كان العلة في كفارة اليمين هي زجر الحارس بالانفاق سواء كان للكسوة ولد او لاطعام، فماذا تقولون لو ان المرأة هي التي عليها الكفارة ودفعها زوجها لانها لا تقدر لها، فالذي زجر هو الزوج وليست المرأة. ابتداء الكفارات ليست زواجر فقط ولكنها زواجر وجوابر في نفس الوقت. هل الكفارة ان خرجت من بيت الناس خرجت، ولكن خرجت لمن؟ يبقى عندما ننظر الى حكمة التشريع ننظر الى طرفي المسألة، فهناك عطاء او هنا عطاء وهناك ايه؟ فاذا تولى الزوج دفع كفارة زوجته التي لا دخل لها خلاص احنا بنقول الواجبات الله بتسقط ايه؟ بتسقط بالاعصار، ولكن الرجل تظل يتطوع ودفع عنها فبقيت المصلحة الثانية وهي ارتفاع الفقير او الذي اخذ الكفارة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ايه؟ جماع الاعرابي، الاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجار عدوته في نهار رمضان، فلم تظل تبقى حتى يأتينا شيء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرغ فيه مقدار 60 صاع من التمر قال خذه فتصدق به، فقال على افقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها من هو افقر منا؟ فقال خذه فانفقوا على اهله. يجب ان القضية قضية احكام شرعية تراعى فيها المصالح ويجاءت اصلا لتحقيق المصالح. فهو حكم التأمين عن الحياة حكم العمل في شركات التأمين المستقلة والاخرى التابعة لبنك من البنوك ابتداء التأمين على الحياة كلمة فيه من قبل وبينا انه لا يجوز قولا واحدا. وافضل واوسع من تكلم في هذا والشيخ المطيعي رحمه الله في تكملته للمجموع. المجموع تناوب على شرحه ثلاث الامام النووي ولم يتمه ثم جاء السبكي وشرح منه قدر يسير ثم اكمله على نفس منهج الشافعية الامام المطيعي رحمه الله تعالى على الشافعية في عصرنا الحاضر. تكلم في هذه الجزئية في نحو 70 صفحة على ما اذكر من هذا الكتاب اللي هو المجموع. وخلاصة الكلام في التأمين هذا انه فيه غرر ومقامرة فيه ربا قفو فيه ربا نسيئة والواحد من هذه الثلاثة يقطع بالتحريم فهو حرام. والشركة المستقلة سواء كانت تعمل بنفسها او تودع الاموال في البنوك فالتأمين في اصله في اي شركة غير جائز وبالتالي لا يجوز العمل في هذه الشركات. نرجو ذكر صفة صلاة المسافر الماشي كيفيته سيأتي ان شاء الله في ذكر صفة الصلاة. هل اذا كنت متوضئا فاردت النوم اتوضأ مرة اخرى للامر بذلك؟ لا، والاصل انه اذا كان متوضئا صح ان ينام بوضوئه هذا. هل الحائض ان تمس المصحف الذي فيه تفسير او معاني الكلمات على انه ليس في القرآن؟ نعم لا اعلم في ذلك خلافا، لان الان ليس مصحف مجردا ولكن هو فيه تفسير فاختلط القرآن بغيره فلا بأس بهذا، وان كنا نرجح اصلا جواز مس المصحف حتى مع الحيض. رجل ورث هو واخوته قطعة ارض واخذ كل منهم حقهم وحدث بينه وبين بعض اخوته مشاكل فاعطى نصيبه لاخيه حتى يحرم اخوته من ميراثه بعد موته، فهل يجوز ذلك مع رجاء ذكر الدليل؟ ابتداء الاصل في المواريث انها من الاحكام القليلة التي تولى الله عز وجل بيان تفاصيلها بنفسه سبحانه وبحمده وفي كتابه، رغم ان الكتاب الاصل فيه الاجمال لا التفصيل، ولكن في باب المواريث لان يصعب على اي انسان ان هو يتولى التفصيل بنفسه فهذا او فلهذا جاء ذكر المواريث في القرآن مفصلة. وغير الله عز وجل نصيب كل فرض على حدة، فاذا مات الانسان ولم يكن له اصل او فرع هذا هو المعروف بايه، وان كان رجل يورث كلاله او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لذا حق الاخوة رجل مات او سيموت وعلم ان شركته ستؤول الى اخوته فعمد الى واحد منهم فاعطاه جميع ماله ليحرم الباقين فهذا آثم ولا يجوز لمن دفع له المال ان يقبله، فان فعل فهو مشارك في الاثم. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ان رجلا اعتق 6 أعبد ليس له مال غيرهم، ما عنده ما الى هؤلاء الستة الحديث، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فاتى بهم وجزعهم 3 أجزاء 2 2 2 ثم اقرع بينهم فارقها 4 واعتق 2 لان يدخلها في باب الايه؟ في باب الوصية. والوصية لا تزيد عن الايه عن الثلث. ثم انها لا تجوز ايضا للايه للوارث. وصاحبنا هذا لا احترم هذا النص اللي هو لا وصية للوارث ولا احترم النص الاخر وهو الثلث. والثلث كثير فهو آت ومتملك المال آت كذلك. يبقى لا يجوز له ان يأخذ اكثر من حقه. شوف حقه ايه في درجة اخيه هذا ولا يجوز له ان يأخذ اكثر من هذا. ما الفرق بين الخطأ والنسيان في الصلاة؟ وهل يشكر بالسهو؟ الكتاب التعليقات الزياد الالباني رحمه الله تعالى مخصوص ام صبح. اما الخطأ فهو فعل شيء على خلاف الصواب. واما النسيان فهو ذهول المرء عن الشيء حال فعله. فرقينا هنا والشرع فرق بينهما. فقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله عز وجل قد فعل. وهما يشكران بالسهو. اما كتاب التعليقات الزياد للشيخ الالباني فهو الى الان مقبول وارجو ان يطبع في القريب العاجل ان شاء الله. فلا شك ان النفع فيه سيكون عظيما ان شاء الله تعالى. نتائج مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما معنى التأويل هنا؟ التأويل والتفسير. التفسير او التأويل هنا التفسير وهو بيان حقيقة الشيء. وهو بيان حقيقة الشيء. وهل الراسخون في العلم يعلمونه ايضا ام لا؟ هذا يختلف باختلاف الوقت. فمن القراء من وقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله. فهذا ينفي علمه عن مين؟ عن كل احد سوى الله. هذا فيما يتعلق بالايات بايه؟ المتشابهات. ومنهم من وصف فقال وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم فأدخل الراسخين في العلم مع الله عز وجل في علم متشابه. لكن الأولى الراسخون في العلم يبتدأ بها يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهم مع المحكم يعلمون تأويله ويعملون به. ومع المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هل يجوز رفع اليدين في جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة او في دعاء الخطيب في خطبة الجمعة؟ اولا قلنا جلسة الاستراحة الاصل انها راحة للخطيب والمستمع له ان يسكت او يشغلها باي شيء. اما ان يقطع يديه لتخصيص هذا الموضع بدعاء او نحوه فهذا من البدع المحدثة الذي لا ينبغي ان نكون. رفع اليدين مع اخر الخطبه في الدعاء ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا. طبعا ما دليل على الجواز او المنع؟ لا احنا لا نقول دليل على الجواز ولكن نقول ان ده يطلب في دليل المنع. اذكر الله يطلب في دليل الجواز. اما المنع فالاصل انه طلب ان لم يفعله فهذا يدل على منعه. الحاصل انه لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يواظب على الدعاء في نهايه كل خطبه. وبالتالي ان بعد الخطيب فيكتفى بالتامين خلفه فقط دون رفع الايدي فهذا لا يعرف عن سلف الامه رحمهم الله تعالى. ولو كان غيرا لسبقونا اليه. فالفرق بين التوبه والاستغفار. الاستغفار يكون او الحق فيه الاستغفار انه يكون بالقول اللهم اغفر لي وتب علي. اما التوبه فالاصل فيها صدق التوجه الى الله عز وجل لطلب المغفره. كيفيه التوبه؟ التوبه ذكرناها العلماء ثلاثه شروط. الشرط الاول الاقلاع عن الذنب. الشرط الثاني العزم على عدم العوده اليه. الشرط الثالث الندم على الفعل، الندم على الفعل، وهذا يكون قبل كل شيء. فإذا تعلق الذنب بآدمي وجب رد الحقوق إلى أهلها لتصح التوبة. ويعني أحسن ما يقرأ في هذا الباب منزلة التوبة في مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله، وفي كتاب لشفرين تقريبا اللي هو لا مش التوبة النصوح السال ايوه نعم كتابة صغيرة مجلدة لشيخ سليم الهلالي في التوبة النصوح، فيعني جمع فيها كلام القيم واضاف اليه، فهي رسالة قيمة في هذا الباب. في اظن رسالة لشيخ المنجد كيف نتوب وتحفظ من يعني نزعة السريع عند الشيخ المنجد يتحفظ منها، ولكن ليست موجودة في كتاب استيقظ قبل الفجر لفترة وعندي امتحانات نهاية العام، فالأخصص هذه الفترة للمذاكرة أم لقيام الليل؟ والله أنت حر في هذا، فإن كانت يعني هذه الفترة تبدأ فيها المذاكرة أو المراجعة فلا بأس أن تفعل ذلك وتبتغي به الثواب، لأنك على ثغر من ثغور الإسلام، فلا بأس أن تغتنمها في مراجعة ونحوها وقيام الليل، يعني لو ترك بعض الوقت فلا بأس بذلك. أما اختتمها يجزاك الله خير، لو اختتمتها يجزاك الله خير، يعني جمعت بين الحسنين. وهل أمتنع عن الدروس العلمية الشرعية من أجل الامتحانات أم لا؟ طبعا يعني احنا نقول ليس هذا امتناعا ولكنه ايه تأجيل، فهذا تأجيل لا بأس به ان شاء الله. من نام عن صلاة الوتر ماذا يفعل؟ ان كان مواظبا على صلاة الوتر يصليها مع ورده الذي فاته من الليل ما بين صلاة الصبح الى صلاة الظهر 12 ركعة، وان شاء اكتفى باربع ركعات لانه الوتر ينتهي بصلاة الفجر. من فاتت سنة الظهر القضية هل يقضيها؟ نعم يستحب له قضاءها، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لئلا يتعود تركها. من دخل المسجد واراد ان يصلي سنة الراتبة فهل يجب عليه ان يبدأ بتحية المسجد او لا، ام يجزئ عنهما ركعتين السنة الراتبة؟ يجزئ عنه ان شاء الله ان يجمع في الركعتين عدة نوايا. الحديث ان يلي الاصفاد صفوف الرجال ثم من ورائه من نشاء صحيح؟ لا ليس صحيح، لانه من طريق شهر ابن حشر وفي حفظه ضعف. هل يجوز ان اعطي لاحد اخوة شيء ابيعه ليعطيه لاخ اخر في المسجد حتى اخرج من النهي في البيع في المسجد؟ الاخ اللي يبيعه يبيعه فين يعني؟ اذا كان يبيعه خارج المسجد فلا بأس، اما اذا كان يبيعه هو داخل المسجد يبقى هذا يعني لا يتفق مع اصول الايمان التي تدعو الى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني يخرج منها ويؤذي غيره، هذا لا يجوز. لكن لو كان هذا الاخر خارج المسجد فلا بأس ان يدفع له هذا الشيء يبيعه له خارج المسجد. ما حق الصلاة اذا فات الان وصل العصر ثلاثة فنبهناه بالتسبيح فقام للرابعة ولكنه لم يقل التشهد، فبدلا من ان يسجد سجدتين سجد اربعة وسلم ثم الحكم. وماذا على الامام والمأموم حينها؟ يليق بين الفضل امام دولي لصاحب المسألة ده. هو طبعا قيام الرابعة قيام صحيح، ثم كان يلزم ان يأتي بالتشهد بعد الرابعة ثم يسلم ويسجد للسهو بعد التسليم ويسلم بلا تشهد، هو ده الصورة الصحيحة في هذا. اما ما فعله في ترك التشهد والتشهد ركن، فإن صار القصر بمعنى ان الناس خرجت من المسجد او صلوا سنة بعدية او نحو ذلك وجب اعادة الصلاة على الجميع. كلام واضح ولا لا؟ يعني الان الركن التشهد الاخير ده ايه؟ ده ركن خرج القصر واتخذ ايه؟ انه كسر سجدتين السهو بعد سجدتين الفرض. يعني مسألة غريبة جدا. فلو استدركنا او الناس تنبهوه ورجع للتشهد مرة ثانية فهذا يلزمه انه بعد ما يسلم يسجد سجدتين ايه؟ سهو. والسجدتين السابقتين غير محسوبتين. انما لو الناس خرجت المسجد من المسجد او صلوا سنة بعدية او نحو ذلك يبقى هنا فصل الصلاة ويلزم عدتها على الجميع. ما معنى هذه القاعدة؟ ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. مثلا الركعتان في المثال يتضح المقال. أعدكم الله بقرة عشرة فيها جنين يعني. ما زكاته؟ زكاة أمه. زكاة جنين زكاة أمه. إذا ذبحت الرقعة بت ايه؟ البقرة نفسها اللي جوه الأرض بقطع الشيء وهو كجزء منها يؤكل كايه؟ كالكرشة اللي موجودة أو النفجة منها أو الكبد أو الفحال أو نحو ذلك كله كله. يبقى كما لو ايه؟ لأن حكم حكمها وده معنى ايه؟ ما يثبت تبعا. يبقى هي لما زكيت أصبح هو مزكى أيضا. أما لو ولد وبعد ثانية واحدة من ولادته يلزمه ايه؟ تلزم تزكية مستقلة. أمه تذبح وهو أيضا ايه؟ يذبح لأن الآن أصبح له حكم مستقل بخلاف ما كان. كذلك أيضا البول في القضية قبل أن يخرج حكمه نفس الحكم بعد أن يخرج. لا طالما داخل القضيب يبقى حكم القضيب والقضيب الطاهر. يبقى هنا اذا قال ولو نقطة واحدة اصبح الحكم ايه؟ الحكم قال. وده معنى القاعدة ان ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. مثلا رجل عنده مال يتاجر بهذا المال فكسب كان 10 آلاف بعد فترة او بعد محل الحل او 15 يخرج عن كام؟ على 15. ليه؟ لان المال ده تابع للمال الاصلي لانه جاي بطريق تنمية هذا المال. طيب هو عنده 10 آلاف جنيه وورد بعد 3 أو 4 شهور 5 آلاف جنيه يخرج عن كام؟ يخرج عن 10 وبعدين 5 التانيين يخرج عنهم لما يحل عليهم ايه؟ الحل كامل لان دول جم بطريق غير طريق ايه؟ هو ده معنى القاعدة. ما هو او ما هي السبع المثالي؟ هي الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله تعالى أنا أعلمك كذا هي السبع المثالي والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال ابن العربي وغيره سميت سبع بالسبع المثالي لأنها تثنى يعني تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. هل يجوز للرجل أن يأخذ من شعر جسده؟ الاصل انه لا يجوز للمرء ان يقترب من بدنه الا باذن من الشارع. والشارع طالما حدد اشياء معينه تحلق او تقص فلا يجوز تجاوزها. لان لو كان الاصل الاخذ ما كان لهذا التحديد فائده ولا لا؟ لو كان الاصل ان هو يجوز ان ياخذ شعر بدنه يبقى ايه تحديد العانة والابر دون دائر الشعر وهو كده كده هيشيله. يبقى هنا معنى ان الحكم يعلق باوصاف معينة او باشياء معينة يبقى يبقى ما عدا هذه الاوصاف وتلك الاشياء على المن. قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ثم لا تسألكم. هل يعني هذا عدم السؤال عن الاشياء التي لا تخصنا؟ نعم. ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وخصوصا الامور التي تعتبر من فضول المسائل او غرائب المسائل. والصحابة ما كانوا يسألون الا عن شيء واقع او سيقع حتما. شيء واقع فعلا يحتاجون اليه او هيقع ولا ايه ولا بد. إلا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، فإذا توضأنا به عطشنا أفنى توضأ به. حاجة هتحصل هتحصل في داود إيه؟ هو الطهور ماء إلى آخر. يا رسول الله إحنا ننزل الأرض يعني أرض عند كتاب. أفنأكل في أنيتهم؟ ممكن نتعرف إن إحنا الأنية عندنا تثبت ويبقى نحتاج أنيتهم. او نحتاج انيتهم. فقال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى هنا الانسان يبعد عن شيء يتوقع انه هيحصل هيحصل او شيء واقع فعلا. اما المسائل الجدلية او الافتراضية او كذا يبقى كما قال ابن عمر اجعل ارأيت في اليمن. اسألت ارأيت كذا ارأيت كذا ارأيت كذا ليس من شأن الذين يسألون عما ينفعهم. فليتصور ان يكون اجماع بعد عصر الصحابة ونرجو ان يمثل لهذا واعتذر عن عدم حضور هذا الجزء. وما هو اصح التعريف بالاجماع؟ الاجماع يطلق باطلاقين، اجماع يقيني وهو اجماع الامة على المعلوم من الدين بالضرورة كاجماعهم على وجوب الصلاة وحرمة الزنا ونحو ذلك، لان ده معلوم من الدين بالايه بالضرورة. وده الاجماع اللي لا ينازع في مخلوق وتاركه او منكره كافر ومنكره كافر. اما الاجماع اللي يكتب في الكتب غالبا او دائما فهو اتفاق مجتهدي العصر بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على حكم يخص مسألة عملية لا يعرف لهم مخالف. يعني ناس نقل الينا قولهم، نقل الينا قول الجمع الغفير من الفقهاء في عصر على ان حكم هذه المسألة التحريم ولا يعرف لهم مخالف. هذا نوع من الاجماع، وهو ان لم يكن حجة قطعية فهو حجة ايه؟ فهو حجة ظنية على قول اكثر الاصوليين رحمهم الله تعالى. شوف ارتداء قميص للرجال لونه احمر دموي هل مكروه ام لا؟ هذه تكلمنا فيها المرة الماضية وقلنا انه اذا كان داخل في ثياب الشهرة او لباس النساء فلا يجوز لاجل هذا او ذاك، اما لمجرد ان يكون احمر فالاحاديث الواردة في هذا محمولة على الثياب المعصرة وهي بنفس اللون ده. ده المعصر هو نفس اللون ده. يعني افادنا هذه الفائدة احد اخواننا في او كان يجي فنون جميل ونفس اللون اللي هو تركت صلاة الشفع والوتر لكي اصليهما قبل صلاة الفجر، ولكن استيقظت بعد صلاة الصبح اي بعد شروق الشمس، فما حكم صلاتهما؟ قلنا يعاد شفع لا وتر. فالصحيح ان على العاطس ان يكتم عصبته قدر المستطاع حتى لا تحدث ضوطا مرتفعا، هذا لا اعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يكتم الايه التثاؤب، يكتم التثاؤب. اذا كان المنطق طويل فاثناء الصلاة هل الافضل ان اتركه مثلا ام اكته اي اثنيه لكي يقصر وذلك اثناء الصلاة؟ يعني ما الذي يحملك على هذا اصلا؟ لماذا يكون ثوبك طويلا او مسبلا حتى تضطر الى كفه؟ صحيح الاسبال اشر من الكف لان الاسبال محرم في الصلاة وخارج الصلاة، اما الكف فجمهور العلماء على انه مكروه فقط، لكن ليس معنى هذا انه يقصر في تقصير ثوبه. عند الابتسال من الاحتراب اقول لو الابتسال من الجنابة الصغرى ثم الوضوء ثم الابتسال، هل اترك الماء ينزل من فوقي فقط ام ابدا بالشق الايمن مع ذلك؟ وهل هناك فرق بين الابتسال من الجنابة الصغرى والكبرى وما هو الفرق؟ اولا مسألة نوع الابتسال ديت يعني لسه متكلمين عنها داخلة في باب البدع، لان الاصل انك داخل تحتفل يعني، لكن مسألة الغسل الواجب هو ان يفيض الماء على جسده مع النية الاستباحة بموجبه. ده الاصل عن جسده ايه بالماء. صلى الله عليه قال اما انا فافرض على نفسي ثلاث حثيات فاذا انا قطع عرق. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأمر النساء ان ينقضن ظفائرهن في الغسل فقالت وعجبا لابن عمر هل امرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم واكتفي بافراغ الماء من راسي فاذا انا قد طهرت او كما قالت رضي الله تعالى عنها. لكن طبعا في سنن حكت ايضا عائشه وميمونه رضي الله تعالى عنهما فذلك ان يبدا المرء بغسل موضع الاذى ثم يغسل يديه بصابون او مطهر او يدكهما بالارض ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه ثم يبيض الماء على شقه الايمن ثم شقه الايسر للسنه. وهذا اكمل الهدي لانه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو اكتفى بتحميم جسده بالماء مع النية خلاص. لو ان رجلا نسى فجاه الركعه تفضل الركعه فقط نعم تفضل الركعه فقط الا اذا صار الفرق كما قلنا بين تذكره وبين الصلاه. ما الحكم في مشاهدة شرائط الفيديو المسجل عليها خطب قرب دروس علمية؟ يعني رجال مع رجال بأس، اما رجال مع نساء فاخشى ان يدخل في باب النظر المحرم. رجل يسب دين الله وحينما اذكره بذلك الذنب يقول لي انا مخطئ انا لم اقصد ذلك وهذا على الدوام فماذا افعل معه على الرغم انه معي في العمل ويتكرر هذا الامر. والله اذا كان يعني هذا الامر يتكرر منه وترى فيه استهتارا به فلا تخالطه واعتزال هذا افضل من الاختلاط به الا اذا كنت اختلاطك فيه واصبح ان يكف عن هذا الكفر والعياذ بالله. ما الفرق بين سنة عادة وسنة عبادة؟ سنة العادة هي الامر الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقا لعادته او عادة قومه. اما سنة العبادة فهو الامر التشريعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع. وكل ما ورد عن صلى من فعل او قول يكون فعله سنة مثل الخاتم والعمامة وإطالة الشعر يعني هذه المسألة الموافقة فيها اولى من المخالفة فيرجع فيها الى الاعراف والعادات السائدة في هذه الاوقات. هل يجوز التسبيح بالمذبحة وخاصة المذبحة الفضة ولا فضة ولا فرصة يسبح بأنامله كما قال صلى الله عليه وسلم وعقبهن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنقصات يوم القيامة. كان ورد نهي للمرأة أن تلبس الخاتم في بعض الأصابع فالله دائما الأمر بالنسبة للمرأة واسع الأمر بالنسبة للمرأة واسع لكن المنهي عنه بالنسبة للرجل أنه لا يتكتم في وسطى. وفي كتاب قيم في هذا للحافظ ابن رجب رحمه الله اسمه كتاب الخواتيم. أفضل كتاب يقتنى في الفقه أم كل الكتب يكمل بعضها بعضا؟ أي كل الكتب يكمل بعضها بعضا لكن من يصبر على استكمال النص من هذا في ذلك؟ قرأت حديث في فقه السنة لسيد سارق يعني يا جماعة يعني هذا الرجل له فضل في باب الفقه ونحوه أقل بس يعني تقول مثلا رحمه الله ونحو ذلك فهذا لا يجب أن نعامل علماءنا حتى نجد من عملنا إذا متنا بمثل هذا. إن أبو بكر دخل في يوم عيد عند عائشة فوجد رجل